بعضهم ألا يكفينا أن نتسمى بما سمانا به رب العالمين في كتابه الكريم أن نقول نحن مسلمون وبس. جواب على هذا لاعتراض يكفينا، لكن متى يكفي هذا؟ حينما يعود المسلمون جميعا كما كان سلفنا الأول على الكتاب والسنة، وليس هناك مذاهب لا تزال اليوم تثبت وجودها ويتبناها الملايين من المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. يوم يتفق المسلمون على هذا المنهج من الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح كما قلنا، حينئذ ترتفع الأسماء كلها، ليس فقط سلفي، بل قبل سلفي يرتفع نسبة حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي وزيدي وشيعي وإباضي وخارجي ونقشبندي وما أدري فوق معروف عندكم إلى آخره. يوم يتفق المسلمون على نبذ هذه الأسماء كلها، والفرق كبير جدا بين هذه الأسماء وبين اسم السلفي، وهذا الفرق يجب أن ننبه عليه. فهمنا من بياننا السابق أن السلفي هو اسم للسلف، وأن السلف ليس انتسابا لشخص حتى ولو كان أبا بكر أو عمر أو عثمان، وإنما هو لجميع السلف، بينما هذه المذاهب الأخرى فهي انتماء لأشخاص. فشتان بين هذا الانتماء وبين ذاك الانتماء. ذاك الانتماء السلفي هو انتساب للعصمة، لأن الرسول عليه السلام يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالسير على ما كان عليه السلف الصالح أمر مجمع عليه ومعصوم من الخطأ، أما السير على مذهب إمام من أئمة المسلمين مهما سما وعلا علما وخلقا وصلاحا وجهدا إلى آخره، فهو ليس معناه التمسك بالعصمة، لأنه يخطئ ويصيب كما قلنا آنفا عن الإمام الشافعي، ما من أحد إلا وتخطو عليه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالشاهد ما دامت هذه الأسماء وهي تدل على أشياء غير مشروعة من التعصب لشخص غير معصوم، ما دامت هذه الأسماء موجودة فنحن لا نرى إطلاقا أن نتسامح ونتنازل عن الانتساب للسلف الصالح. فأنا لا أقول، أنا لا أقول عن نفسي السلفي، لأنني وجدت في عصر لا بد من أن أنتسب إلى شيء ما من هذه المذاهب. يقول بعض الناس قل أنت مسلم. يا أخي أنت ولا تؤاخذني، مثلك مثل النعم، هذا الطير الضخم الذي يضرب بمثل في الحماقة، إنه حينما يرى الصياد يزعمون هكذا يدخل رأسه في الرمل فهو لا يرى الصياد، فيتوهم بحماقته أن الصياد لم يعد يراها وهي في الضخام كالجبل. الذي يقول أنت قل المسلم هو يغمض عينيه عن واقع موجود اليوم. إذا قلت أنا مسلم سيسألني أنت حنفي، أنت شافعي، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، إلى آخر أسماء لا يمكن حصرها. فماذا تقول إذا أصررت أن تقول أنا مسلم فقط؟ معناها أنت ما صرحت في عقيدتك، معناها اختلط الحابل بالنابل، واختلط الحق بالباطل، حينما قلت أنت عن نفسك فقط أنا مسلم. إذا قال إنسان أنا مسلم من حيث إيش الدين، لكن لا مانع أن ينسب إلى ذلك شيء آخر لبيان الواقع، وهو أنا مسلم سوري. أي شيء يا أنا مسلم سوري، إيش النسبة؟ سوري بلد هاجرت إليها. أنا مسلم ألباني يعني ولادة، أي شيء في هذا؟ لا في مفخرة ولا في أي شيء، لكن بيانه للواقع. فإذا قلت أنا سلفي، أي أنا أنتسب إلى العمل بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، أي شيء في هذا إلا الفخر؟ لو جاز المسلم أن يفخر بمثل هذا الانتساب. لذلك